للزوا، مشاغل للزوا. منتصف النهار وعشرين دقيقة على أمواج في استديوهات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج مشاغل نفزاوة. في تعويض لزميلي أحمد العامري، موضوع اليوم حبنا يكون في علاقة مباشرة مع المواطن، في ونعرف الشأن البلدي يهم المواطن بشكل كبير ياسر، ونعرف خاصة في أول تجربة في انتخابات ربما نقوله أنها فيها تجانس ربما، وفيها يعني نقول على الأقل جانب من الفسيفساء في تركيبة المجلس البلدي هذايا في قبلي. اليوم المجلس هذايا تقريبا شنية أهم الرهانات وأهم المحطات، وثم اليوم مدى انفتاحها على مشاغل المواطنين في الجهة، وربما الخطة القادمة للتعاطي مع جملة المشاكل اللي يعني نقولوا رغم المساعي المبذولة من هذا المجلس، لكن كما قلنا انتظارات المواطن كثيرة جدا في هذه الجهة. هذا باش يكون موضوعنا اليوم مع سيد رئيس بلدية قبلي السيد أحمد يعقوب. سعداء سيد أحمد باستقبالك مرة أخرى، مرحبا. شكرا، يعطيكم الصحة على الاستضافة. عايشك سيد أحمد. اليوم إن شاء الله حلقة تكون يعني أنا تشفي غليل هذا المواطن في هذه الجهة في ظل عديد الملفات، على غرار ملف الأسواق، السوق الأسبوعية، الاختناق المروري، وأيضا ربما زاد باش نصغلوا تواجد سيادتك هنا باش تعطينا فكرة حول هالوثائق هذه اللي خاطر ثم تو المواطنين يمشي للبلدية باش يمشي معناها باش يعرف معناها مثلا ثم وثائق يظل يصدر نهارين ثلاثة أيام التالي حسب يحكوا عدد من المواطنين يقولوا ساعات معناها نرجعوا على أساس يقولون هذه راهي ما عادش خاضعة للتعريب الأمضة تو نجوها على كل. لكن باش ناخذوا يعني المحور العام هو اللي كما قلت لك هل اليوم هل نقولوا الملفات هذه اللي مطروحة على أنظار المجلس البلدي، ونعرف كما ذكرت في البداية مساعي سيادتك ومن خلالك باقي الأعضاء المجلس للتعاطي بصورة جدية مع كل هذه المشاكل كلما كانت الإمكانيات. يعني نعرفوا في الأخر ثم مشكل إمكانيات مادية، وثم مشكل زادة الارتباط ربما بالجانب المركزي في هكذا يعني أنا أقول استحقاقات. سيد أحمد تو باش نخرجوا فاصل، بالنسبة قبل ما نخرجوا فاصل بالنسبة للسادة المستمعين للتفاعل معنا يرجى الاتصال على الرقم 75 493 859 أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. نخرجوا فاصل موسيقي ثم نعود فيما بعد لمواصلة الحوار مع ضيفنا السيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي. مجددا تحية لكم في حلقة جديدة من برنامج مشاغل نفزاوة اللي قلنا تهتم اليوم بالعمل أو الشأن البلدي في علاقة مع المواطن في ظل كما قلنا انتظارات كثيرة من مواطني هذه المدينة وهذه البلدية ولا حتى الأحواز. نعرف ثم زاد دوائر بلدية أخرى معناها انضافت ل بعض القرى الأخرى انضافت لبلدية إقبلي. استاذ أحمد باش نبدأ بموضوع الموضوع الأول ومن خلاله باش نسمعوا عينا من المواطنين. خرجنا اليوم الصباح للشارع في إقبلي وحاولنا نسمع خاصة المشكلة الذي يؤرق الجميع, مشكلة الأسواق. الأسواق باش نبدو بسوق الخضر والغلال ويعني هذه المشاكل, هذه السوق الجديدة باش نسمع المواطنين ثم فيما بعد نعود تباعا للمحاور الأخرى. تفضلوا نسمعوا. عندنا قداش طول العام السادس ولا السابع ويطالبوا فينا بالكروات نحن مكارين والمرشي ما مكملش. المرشي تو مش كامل على حسب ما يحكوا هم وحسب حتى اي منتصب في في في, في, في اي بقعه يجيبوه يقول لك المرشي مش كامل. احنا مش فاهمين درا دوله فارغه ولا دوله فيها مسؤولين ولا دوله كيفاش مفهمناش ولا فهمنا حتى شيء. طلبنا الاساسي رجعنا المرشي نتاعنا كما كان المرشي رجعوا نرجعوا ننتصبوا انا مو تو تخدم المرشي ومراقل ظهر لي على حسب ننظروا احنا مراقل المرشي. التو المرشي ما رجعولهاش النصابه نتاعها ولا حوانت نتاعها ولا العباد. الناس تنصف في الشوارع واحنا قاعدين حوانتنا مسكره ويطالبوا فينا بالكروات. والله اني داعي غاثه للسيد رئيس البلديه حكم ظروفنا بصراحة رانا تعبنا ياسر وراهو والضغط علينا ياسر من سواء اغلاء السلعة في السوق وهنية في البطواء في المكشي هنية راهم مسكرين علينا ما ثمش خدمة أصلا. احنا طلبنا سوق مكشي أسبوع ما جابوناش وطلبنا سوق هذايا باش يحل فهمتني ولا بالتفصيل لين جابونا مكشي جمل وطلبينا تو بالكراءات البلدية طلبتنا كراءات باش وضغط علينا قالت الدين نتاعكم لازم تخلصوا. احنا مش رافضين الدين, احنا رافضين ان هي تضغط علينا بالوسيله هي الموجوده تركي. انا مواطن نسكن في احدى سوق الخضره بالضبط, معناتها بعد نهار من نهار الاثنين الساعه السوق يتنصب من نهار لحد العشيه يتنصب يقعدوا لحد العشيه الاثنين والثلاث العشيه الفضلات نتاع الزبله اللي خلوها نتاع الخضر اللي يقعد حتى النهار الخميس. نحبوا البلديه تتدخل اللي تنظف البلاصه ذيك معناتها كل تعهد هي بتنظيفها وما تعطيهاش المقاول نتاع تنظيف راهو المقاول ما يخدمش. ولا احنا كمواطنين تقول لنا البلديه رانا ما نقدش تو بامكانياتنا الذاتيه ننظفوا احنا نهار الاثنين والثلاث ونخلوها نظيفه. استاذ احمد مجددا مرحبا بك, كنت تستمع عينا من المواطنين تقريبا يعني الرأي واحد. نعرفوا مشكل السوق هذا يسببكم أنتم على وهو ثم مساعي منكم نشوفوا فيها صراحة للتعاطي مع المشكل هذايا خطر هذايا ربما مشكل قديم جديد خلينا نقوله مع مطلع كل سنة يتجدد وخاصة مع شهر رمضان شوفوا الاحتجاجات كبيرة جدا من يعني نقوله بعد الخضر والغلال أيضا يعني المنتصبين في سوق البياز في حد ذاتهم يقولوا لنا احنا حتى احنا مش عجبتنا الوضعية ولكن الوضعية الحالية اللي عليها السوق هذاك سوق الخضر والغلال يعني تعاطي مع هذا سمعنا زاد أن ثم السوق الجملة معناها بدأ في سوق الخضر والغلال على أساس أن ثم البعض من التجار البيع بالجملة موجودين. اليوم أنتم كبلدية يعني كيفاش تتعاطوا وكيفاش رؤيتكم في التعاطي مع هذا المشكل كما قلنا القديم الجديد في أسواق الخضر والغلال سواء كان السوق في طريق هذه في الطريق المؤدي إلى الفوار معناها فهمتني، وإلا السوق الجديدة وإلا سوق البيات، ثلاثة أسواق نخذوها هي في مدينة قبلي. يعني علاش ما تلمجش في سوق واحد ربما هذا بالتفصيل، وخلينا من الجملة تو ربما عندكم تصور آخر. تفضل سيدي. شكرا لهذه تحت الفرصة، شكرا للمواطنين اللي هم معناها نبض الشارع ونبض البلدية زاد نبض المواطنين. بالنسبة لرؤية المواطنين هي جيدة جدا وهي قديمة جديدة كما قلت. بالنسبة للبلدية معناها في عمرها 8 أشهر هذه معناها ورثت بعض معناها الإشكاليات، البلدية مطالبة بحلها، هذا معناها مقتنعين، لكن كيفاش يكون الحل، كيفاش يكون الرؤية البلدية. البلدية واضحة في رؤيتها أن مش معناها حل عشوائي، حل وقتي، حاول إقناع معناها مواطن اليوم وغدوة ترجع المشكلة. بالنسبة نفصلوها، فصلوا عندنا برشا، عندنا 4 إشكاليات كبرى أو 5 إشكاليات تقريبا نجم معناها نفصلوها لو تسمح بذلك. أهي. بالنسبة للسوق الخضر اللي هو في الطريق قبيلي القطعي، أهي. طالما أن احنا المنطقة البلدية نقولوا قبيلي القطعي، فما سوق خضر معنى انتصاب عشوائي من نهار السبت حتى نهار اثنين، يسبب قلق للمواطنين، يسبب قلق للتجار. الخضرة معنى ما فهم السوق في الجمهورية تنصب 4 أيام، وعندنا مراسلات في الغرض بطلب للبلدية من الوزارات المعنية للتدخل للحد من انتصاب الفوضى. البلدية عندها واضحة وانطلقت فيها حاليا، اللي هم الناس كل تعرف الأشغال اللي هي تسييج السوق تقريبا، شفتوا معنا حتى الأرقابي نتاع معناها السور الأساسيه قاعدين معه. ان شاء الله في خلال المده القادمه تنتهي الاشغال، يغلق السوق، ونتصرف احنا كبلديه من موقف المسؤوليه ان تاخذ القرار ان ينتهي انتصاب الفوضى. لان انتصاب الفوضى ما يفيد حتى، لا يفيد المواطن اللي دائره السوق اللي هو قلق نتاع اوساخ وقلق نتاع انتصاب بال4 أيام انتصاب، وقلق للتجار اللي هم مش معقول باش بلاد يجي سوق جمله ينتصب معنا سوق اسبوعيا ينتصب 4 أيام. هذا موقف واضح والبلديه مشت فيه وخذت فيه القرار والمقاول في الاشغال، وان شاء الله في القريب العاجل، وهذا يحسب للبلديه لان احنا وقت ناخذ استراتيجيه معينه هي انهاء الانتصاب الفوضى بجذريا. ما نحبوش معناها هي نقول له غدوه سوق غير معناها ما لائق، سوق مش مسيج، دونك هذا ينتهي الموضوع. هذا النقطه الاولى ان شاء الله عن قريب نبشر الخيان والمواطن اللي تدخل وعنده الحق في الأوسخ كل شيء. إن شاء الله تكون التسييج ذاك يمنع ومعناها ويمكن من حرمة المتساكنين أيضا، حتى ما عندهم حرمة يعني واحد بيش ينتصب 4 أيام بهذا دارة مش معقول. وذا معناه في القريب العاجل خلال شهر شهر ونصف شهرين تكون الوضعية إن شاء الله. بسلاح ما نمشي تو للسوق الخضر والغير، تو هذي تحدثنا على السوق باش حتى السادة المواطنين ما يكون تم تداخل. هذا لا قبل السوق الأسبوعي تو شو واحد حتى ذاك باش تأثر بملف كبير. نمشي للسوق الخضر والغير، السوق المركز جديد معناه هذي اللي سوق البلدي. سوق البلدي هاو أفضل تسمية. اليوم السوق البلدي ثم مشكل كبير، وبصراحة أنا سمحني لنشحت السلطة الجهوية السابقة على مدار يعني في تقريب وجهة نظر نعرفه عنده سنوات، ومن السوق هذا هو الإشكال في الشكل المعماري بين ظفرين من الأول الظاهر هم مؤخذاتهم يقولوا على حتى صريحهم يقولوا الشكل متاع السوق أصلا يعني الموجود عليه ما يساعدش أن باشي الناس تنتصب. يذكروا أن المحلات يقول المحلات هذه غير قادرة حتى باش تدخل مثلا مش عارف يعني ثلاجة باش تدخل حاجة اللي بيع الأسماك أو القصابين الجزارة ولا حتى الخضارة، يقولوا ثم مشكل كبير. يقولوا زاد حتى كالفضاء، حتى كان ثم المحاذي لمدرسة الجمهورية مع المدرسة الابتدائية بالجمهورية يقولوا ثم مشكل، حتى ثم كان تعاطي يقولوا المشكل اليوم باش نحاولوا معناه ثم مشكل كبير في ضيق هذه المساحات. هي هذا مش ذنبكم انتم، هذا على غالب من الاول تصور هكاك معناه فهمتني. اجتهد السيد اللي عمل البلان واللي بنى اعطوه على خاطر هو زاد ما تعملش مسؤوليه، اعطوه بلان بنى به معناه اليوم نجاوزوها المشكله هذه. هات كيفاش تتعاطوا مع هالوضعيه هذه انتم كمجلس بلدي، فكرتوش في طريقه ربما لتقريب وجهات النظر باش على الاقل هالمواطن هذا في الجهه هذه كي يمشي يقصد وجهه سوق تليق بمقام هذه البلديه وبهذه المدينه ايضا. هو المشكل واضح، وحنا معناها مجلس بلدي رانا معناها نكونوا صريحين مع المواطنين وصريحين مع انفسنا. النقطه الاولى ان سوق تم بناؤه بقسط اول وبدون توفير اعتمادات القسط الثاني. هذا واضح برؤية لو أعلم كيفش كانت برؤية غير واقعية، ما فهمش تشاور مع الخضارة، وهذا نلموا أنفسنا إن شاء الله في المرة القادمة، رغم أن ننجز مشروع بدون الشراكة مع المواطنين والخضارة. نبنيش يعني سوق خضرة للخضارة وللجزار القصبين ونبني نفسي، معنا ناخذاني القرار نتاع البناء. هذا واضح بالنسبة لنا احنا، هذا مشكلة طالما أنا ما فهمش اعتمادات بتاع قسط ثاني لتكملة السوق. هذايا معناه يعتبر موضوع معناه بالنسبة لبعض الناس يقول مغلق. احنا لا كمجلس بلدي ناخذ في قرار، القرار هو تم بعمل مع لجنة الأشغال ومع الخيان الخضار والمواطنين أن نكملوا تغطية السقف نتاع السوق وعلى اللي جي بصفة معناها خفيفة، وأيضا تقسيم السوق يكون لائق لاستقبال عدد من المنتصبين اللي هم عشوائيين في الواحد. بالطبع احنا بالنسبه احنا تو حددنا هو كان تقريبا الاعتمادات المطلوبه 500,000 دينار. للاسف بلديه قبلي لم تجد اي سند من خارج البلديه، البلديه قاعده تخدم وحدها. شوفوا بالكم بلديه عندها اعتمادات محدوده بنسبه تاجير معينه وبنسبه خلاص ستيك 650,000 دينار وتاجير 65%، ما تنجمش تعمل انجازات سريعه الا ما تكون فما موارد. البلدية للأسف لم نجد أي سند، حتى زيارة سيد وزير التجارة زيارة ما فادنا فيها شيء بصراحة. كانت النقاش حول السوق، والسوق هاي سبت المطر وصورناه احنا بالصور أن السوق ما تنجمش تنتصب فيه طالما هو غير لائق لاستقبال خيانة التجار. احنا كبلدية قبل عملنا تو استشارة وقام مهندس بتدخل على الأقل لائق في الحد الأدنى اللي هو يتكلف 110,000 دينار، وكنا قد رسلنا سيد الوالي وأبدى استعدادة للمساعدة قسط من البلدية وقسط. إذا كان تم ذلك راهو في خلال مدة قليلة نجم ننجز المشروع ذايا ونمكن الأخيان من مكان لائق وتوفير مكان. هذا فضل هذا اقتراحنا، ما يتكلف 110,000 دينار قسط من البلدية وقسط من الولاية. اتصلنا بسيد الوالي واتصلنا بسيد كاتب عام وأبدوا استعدادهم، نحن في انتظار مد يد المساعدة. رأي البلدية لا تترك لوحدها، مش البلدية ما عندهاش. طيب احنا نعمل على معناها جلب الموارد، ولكن رأي بلدية في 8 شهور ما تنجمش تصلح معناها ميزانية أو ترفع من ميزانية إلا بالعمل الدؤوب وسنوات. رجاء أن نكون نوقفوا مع البلدية كوزارات، وزارة التنمية، وزارة التجارة، وزارة الفلاحة، وزارة الجامعات المحلية، وزارة البيئة. بصراحة في قبلي لم نرى إلى حد الآن أي مشروع بلدي وإشكاليات بلدية تم دعم بلدية قبلي محاصرة من جهات الكل من عشوية. تمت مراسلات حتى بالرد لا بالإيجاب ولا بالسلب، نحن قمنا بمراسلات وتوضيح الأمر وزارونا وفود ولم نرى شيئا. هذا موقف قبلي ما نعرفش باش تواصل هيك البلدية. احنا نسعى احنا بالطبع كبلدية قبلي ما نبقوش موقف في الأيدي، سنجتهد ونكون مواطنين نراهم تجتهدوا في أقصى درجات العمل، وهذا موقفنا. هذا بالنسبة للسوق البلدي. إذا كانت وفرت اعتمادات 110,000 دينار يقوموا بالأشغال. 110,000 دينار توا هذه المجلس الجهوي يعني تعهد أن بتوفير جزء من المبلغ، ما تعهدش، لكن هو سيد الوالي عبر عن استعداده للمساعدة كيفاش باش تكون. احنا نحن في الانتظار من كيفاش تكون جزء من البلدي. احنا وفرنا مبلغ من 40,000 إلى 50,000 دينار موجودة حاليا بالبلدية، يبقى معناها الأطراف الأخرى تساعد البلدية. جمعيه مثلا ما عرفش انا تو على سبيل المثال شكون الاطراف تو اليوم الاطراف هي اصلا احنا كجمعيه احنا كبلديه راه عندنا شركاء. اي هذا اش حبيت انا شركاء، ولكن الشركاء الاصليين هم الوزارات المعنيه بالمشكله هذه. راه مش معقول باش بلدي تترك لوحدها، راهي بلديه مش دوله، بلدي جزء جزء كحكم محلي. تو استاذ احمد انا باش نسالك سؤال مثال شخدني على قد لا انا لا. مع تقديري للسلطه الجهويه والسلطه البلديه، انا علاش ما نخليش نهار وزيارة وزير التجارة يعني ما نعرفش سمعت بيه بفضاء تجاري 7:15 متاع الصباح وكأني بيه معناها تسلل خفية باش حتى كيجي باش يحكول على نقص في مواد رانا قدام جهات أخرى. اش معناها اش حبيت نقص يعني تو المواطنيش يقولك يقولك خليني أنا مع المعني بالأمر، أنا مع ثقتي في المسؤول راهو باش يبلغ، لكن نعرفوا نحن مش كيما المسؤول يبلغ كيما حرقتك المواطن هذاك ولا كيما كان يحكم بكري. أنا نجيبه اليوم معاه السيد وزير التجارة، ها سيدي ثم منظورين أنا اليوم راهو أنت تروح اليوم تروح لتونس، أنا راهو في وجهي اليوم كمسؤول أول على البلدية غدوة الحية وكذا، اليوم هات نعطوا تعهد تقعد مع الناس وتسمعها وكذا اشتمش ما ثماش. اليوم المشكله نواكبوا فيها الزيارات، احنا نسمعوا فيه وعود سيف لين وقت اللي يجي رياض المؤخر. رياض المؤخر جاي عنده عامين 3 سنين وتعهد بانجاز المصلح ورصد اعتمادات وتحدث عنك في فنية القطعاية معناه على اساس مصب ورطه بيتوزر وحديث معناه 3 سنوات. الراجل هو مش عارف خذي بوست آخر ولا معناها مش عارف شو ولا دار لقمان بقيت على حالها. اليوم ثم وضعية اليوم أني نتصور معناها الحل، نعرف البلدية وقائمة بالجهد ونعرف السلطة وما شكوش في هذية ونعرف دفاعهم المستميت، ولكن يبقى نخليهم أني أخوي تعالوا يا جزارة هاو الوزير جاي للمصلح، تعالوا يا خضارة هاو الوزير جاي في المرشي، تعالوا احكوا حكايتكم أخوي وتعالوا هاو تعهد أنت تعهد لهم. مثال أني نتصور هيك اليوم باش تولي كل شيء ملقى على البلدية ياسر عليها زاد البلدية. هو كما قلنا رانا معناها كبلدية قبلي لاحظنا خلال 8 شهور فهم حتى دعم حتى الشركة الوحيدة متاع الكنس اللي هي بلدية مركز الولاية تم سحبها من ديسمبر إلى مارس وقالك جيب كفر، يعني 4 أشهر بدون كنس في ظل توسع 55 مرة في ظل 13 المنطقة إضافة في ظل مضاعفة عدد السكان. البلدية رايت باش تجتهد باش تنمي الموارد، إذا بتعطيها الوقت الكافي باش تجتهد تنمي الموارد، ترى تنمي الموارد ولا تقنع المواطنين بعدم العمل. هذا معناه مطلوب أن معناه بزيارات السادة الوزراء والوزارات المعنية والسادة المندوبين الموجودين بالجهة أن معناه بصراحة يعطونا شيني معناه مسانداتهم للبلدية. نحن نطلب السند، راهو المجلس البلدي والحكم المحلي بدون المؤسسات المحيطة ما شيني برامج 2019 في المصلح في السوق الجديد المنصورة في السوق هذا. نحن هان عملنا في قدراتنا سوق الخضر الأسبوعي بحاول ننهي على باعتمادات بلدية صرفة زاد هذا يشتهي. قلنا أنا نصف المبلغ أو أقل شوي من المبلغ للسوق البلدي توفر البلدية من سيوفر نصف الآخر؟ أين صناعة وزارة السلام؟ كيف نرى ولايات مجاورة يسندها بالمليارات مسلخ ومصبات ما هي مكانة مركز بولاية؟ مركز ولاية بدون شركة كنز، مركز ولاية بدون اعتمادات بدون رؤية، ما نعرفش ما هو مطلوب من البلدية. هل أن هي معناها تبقى تنحت في الصخر؟ نحن ننحت في الصخر لوحدنا بصراحة، وهذا نداء صراحة للدعم. هي بلدية بلي لم يقع دعمها من أي جهة ما عدا وزارة السياحة في جانب النظافة وسيد مندوب السياحة مشكور. ما تبقى من مندوبين لا التنمية ولا التجارة، لم نرى منهم حتى زيارة ولا نرى منهم تنمية بصراحة، وهذا مسؤولية لأنك نرى وليات مجاورة يسندها مليارات للمسلخ وإحنا طالبين 500,000 دينار. أنا باش نسألك سؤال، أنا باش نسألك سؤال سنة. اليوم اليوم أعضاء مجلس نواب الشعب مع احتراماتنا 5 مواطنين اليوم ربما أنتم صعوبة التنقل ومعناها وضرورة تواجدكم هنا لتسيير المرفق، اليوم ثم تواصل بينكم وما بين أعضاء مجلس نواب الشعب وما بين السلطة الجهوية باعتبار أن هي ربما تكون همزة توصل باعتبار أن 5 نواب يعني موجودين في مركز نقول على الأقل في مركز القرار على الأقل والسلطة الجهوية مثلا، اليوم ثميش تنسيق؟ اليوم ربما أنتم كي تعملوا بمفردكم تحسوا وحدكم، اليوم هات نشركوا ربما هالأطراف هذية معاكم على الأقل خلات تحمل مسؤوليتها الناس كلها، لأن ربما أرى مش كان قبلي مش كان بلدية قبلي أرى أن نتصور ينسحب على بلدية دوز، ينسحب على بلدية الفوار، بلدية رجي معتوب، بلدية سوق لحد وبقية الدوائر مثلا في طناسة بشري وأيضا البليدات ومعناها جرسين والبن محمد ومعناها فهم مختلف المناطق معناها مثلا كما تو قلنا مثلا تو عندنا البلدية المحتة جديدة لو كان هذه البلديات القديمة هيك ملا نحكو على بشري فطناصة ونقا كيفاش وملا نحكو على البلديات وبن محمد وجرسين كيفاش. هو نعم بالنسبة لي ما جيناش باش ننقد او لا مش نقد هو لا لا مش تحامل هو جلست احنا معناه اليوم حبينا قلنا ربط الصيلة ربط الصيلة فيما بين باش معناه ننقد ولكن نحمل المسؤولية بالنسبة نحمل المسؤولية بعض الاطراف خاصة الجانب الأخوان النواب في بلدية قبيلي رانا أنا طلبنا بلدية قبيلي لقاء برمجة لقاءات على مستوى وزارة على مستوى معناها مركزي ولكن لم يقع ذلك إلى حد الآن ما نعرفش ما هي الرؤية ما هي التعطيلات ولكن لاحظوا أن فما نواب ساعة غيبين على الساحة تماما ما عندهمش علاقة بالبلدية حتى رغم معناها محاولات الاتصال. البعض القليل هو يجتهد ولكن في حدود هذه حدود إمكانيات معناها الإمكانيات معنا بالنسبة نحن نحس كبلد كبير موقف بلد كبير أننا نرى مرحلة انتظار بلدية أن فما داعم لوجستيكي داعم معنوي داعم مادي. ما هي اعتمادات مخصصة للبلدية قبل لا ندري أين معناها الموقف سادة النواب وضغطهم لإعطاء بلدية قبلي أو ولاية قبلي الدعم الكافي نسمعوا فيه في الأخبار نسمعوا به في مشاريع كبرى في تطوين في توزر في قفصة ما رانيش بصراحة المصب جانا لونجيت قال لك فتش هذيك مستصح نسمعوا به مصب لونجيت ما فهمش هذه المصب نسمعوا به كل يوم يجونا بعد 6 شهور 7 شهور لم يقع التدخل نحن بلدي مستعدين جينا معهم ولكن نحسوا يجوا زيارة قليلة صغيرة ويخرجوا ش عملوا وش الاعتمادات المرصودة قبلي ما جتناش نجوا للأسواق هم برسل فما متمد أنا أعطيك معلومة قبلي في الأخير أني وقت طلعت بتونس للوزارة وجدنا أن فما دراسة قبلي سوق جديدة المنصورة مرتب الأول في الجمهورية يعني رتبة الأولى هذا باش نجوا زي أستاذ أحمد بل ليه هو باش نجوا يعطيك الصحة مادام كنت جبت عليه السوق هذا سوق الأسبوعية تحكي هو من تقريبا ومرتب مصنف أن من أفضل الأسواق على مستوى يعني لكن أنا نسأل سؤال اليوم بصراحة سيدي أحمد بس مش مردودية اليوم على البلدية ما نحبش نحكي على هل اللزمة ولا كذا ما ندخلش لكن اليوم أنا كنشوف الكم الهائل من هذا السوق والذي ينتصب تقريبا من يوم الأحد فهمتني واثنين وثلاث معناها وحتى ساعات ثلاث آخر وقت واليوم ثمش خطة سمعنا قبل أن ثم إمكانية أن السوق هذا باش يسيج السوق هذا باش يعني على الأقل نشم بوك المشاهد صراحة يعني أنا نقول خليني نقول في بعض الأحيان مقرفة أكل الاكتظاظ المروري شنو ذنب صاحب الصيدلية وشنو ذنب صاحب المخبزة وشنو ذنبك المواطن اللي يسكن غديك في الطريق كان نتعاطم مع مشكلة احنا اليوم سترنا ربي اليوم لقد الله حريق اليوم في بيت واحد من المواطنين ولا في ما في أي مكان ثميكا كيفاش باش نتعاطوا لكن السوق هذاك اللي يحط كاردونا مناش نضد ربيعين كل مؤمن لكن هذا نظمه شوية على الأقل في الجانب هذا ندخلوا الناس الداخل تعرف أنت اليوم ثم شكون منتصب اللي عنده مثلا مش عارف أنا محلات غديكة ولا حتى مواطن نعرف شكون عنده تولية ثميكا يسكر مسكين نهار 2 و3 يسكر معناها دارة من سوء حظة أن جد ثميكا كذا اليوم هيت نشوفوا حل جذري خل نظموا السوق هذية وأكثر من هذا سيد أحمد ثم مشكلة كبيرة اليوم ثم أكل فضلات الباقية فضلات اليوم الكراد المطيشة تبقى بثلاثة أربع أيام نتعدوا معناها ثميكة نشوفه بكراد تبقى بالنهرين ثلاثة ما نشعر مسؤولية من هذا أنتم عندكم شكون هو اللي ينظف هذا بلدية وإلا صاحب اللي واخذ السوق هذا معناه المواطن مهماش في الأخير المواطن هما في حاجة نظيفة اللي هما لا في صالح لا في عمر تفضل شكرا في الأخير ديما البلدية تحيز بأن تتحمل مسؤولية ونحن أهل الله إن شاء الله ونكون على حسن ظن مواطنينا بلا ذلك ولكن نعرف السبب ونعرف بالنسبة لرؤيتنا نحن واضحة بالنسبة لدي تقبلي على غرار الحكم المحلي الناجح في جميع الدول من إريتريا إلى أثيوبيا إلى رواندا اليوم أنظف مدينة في العالم وثمانية فاصل خاص النمو ثمانية فاصل اثنين من نمو يعني نحن نرتقي إلى أن الحكم المحلي ينجح في إطار النمو الموارد البلدية بلدية فقيرة رغم نجموش نكلم عليها بلدية بدون سند بلدية سند وفقيرة يبقى كيفاش ننمو الموارد انت انا مطلوب علاش نطلبوا من المسؤولين ومن الحكم المحلي واداره الحكم المحلي والذي نسق لانجاز هذا الحكم المحلي ومجله الجامعات المحليه مطلوب سند دعم لتنميه الموارد البلديه ما طلبتش باش تعطيني 100000 اعطيني كيفاش ننمي مواردي عندي سوق رتبه الاولى على المستوى الوطني عندي سوق في 1700 نصب انتصاب كبير الحجم يعني أنا قدرت المورد الحد الأدنى 1,700,000,000 سنويا إذا كان ينزج بالبتة وكذا لكن لمقابل كيفش أنا ندخل 1,700 صباح في ظل 70% من السوق غير مهيئة وغير مهيئة لاستقبال هذا النصابة النصابة أقول لك أعطيني بلاستي أعطيني التصديرة متاعي بلاستي وين ونتصب وما يمكنش ندخل وندفع أمس إحنا في الأسواق ندوروا السادة مع المكلفين مساعدين بالقبض يقول لك أعطيني بلاستي بارك تو نخلصك إذن أموال تهدر ماشية إذن أنا مطلوب باش تساندني باش ننمي مواردي التنمية الموارد دراسة بسيطة قمنا بالدراسة وقمنا بالإنجاز معناها الدراسة الأولية اللي تكلف 610,000 دينار 610,000 دينار نجيب لك 1,700,000 بلدية عندها 1,700,000,000 تنمي بها مشاريع أخرى، موارد أخرى، إنجاز تهيئة أخرى وتنمي موردها، ما عادش تحتاج إلى أعطيني ولا كذا. يجب أن ننهي أفكار هذه. للأسف عند بعض مسؤولينا في الجهاز التنفيذي وجهاز القرار بقين الناس يعطوا في منا، ها وعطينا البلدية 100,000 شاحنة، 1,000 ما تعطينيش 1,000 شاحنة، أعطيني نية السوق هذا نشري لك أنا 1,000 شاحنة. هذا الواقع. 610,000,000 جيب لك أنا 1,700,000,000 الحد الأدنى، 1,700,000,000 ها وإحنا رفعنا من 165,000 دينار إلى 185 إلى 235,000 التبتيت، ولكن ما نجموش نجبره. هو توا الوضعية السوق الحالية عند يعني هي في إطار لزمة توا موجودة. هي في إطار لزمة لأن ما نجم لأن ما دام ما تسيجش وما تهيئتش، لأن اللي كانت سطرت هو راهو زاد حتى هو يعاني راهو مسكين اللي اللي اللي واخذ السوق، معناه مو باش نوقفوا مسافة واحدة من الجميع. الوضعية هذيك حتى هي ما تساعدش، لا تساعد للبيع لا الشاري لا هذايا اللي صاحب اللي شاري هذه معناه لزمة، ولا تساعد البلدية، معناه المظهر اللي في السوق هذا كما يتسيج حتى حد ما يحفظ حقه. لا هو هو أصلا اللي مش يحفظ حقه تيبقاش داير الدورة ويلول، أما كي تولي مسيجة وتولي شبيه حتى الإضاءة توصل لحمة ثم مشكل كبير عندنا في الإضاءة زادة صحيح ولا تو، معناه السوق ربما هم في اللي تعرفوا منتصبين وتعرف ثم اختر على الناس هذيك، معناه ثم شكون يجي بيت. أنا نتصور اليوم الحل الأمثل في تعصير هذه السوق ربما بشركاء متاعكم، والبحث زاد بصراحة حتى في عطى النظر في الشكل اللي كانت اللزمة هذه، ربما مش عارف إمكانية أنكم تلقوا ربما ما نعرفش منحب، أما هذا بعض الآراء المواطنين يقولوا أن السوق هذية مدام يحتل المرتبة الأولى على مستوى وطني، معناها وطنيا المرتبة الأولى يلزم فعلا ينعكس في المظهر متاعه على مستوى المداخيل اللي يدخل فيها السوق هذية. هو من عجائب الدهر أن معنا سوق المرتبة الأولى والسوق يتبني في بلاي سوق، يعني أنت حتى القراءة المستقبلية صحيح. أنت تحب عندك سوق كلاسي لو يعني موردة الرتبة الأولى صحيح. يعني موردة الرتبة الأولى يعني بلدية تخلصت من عبها صحيح. أعطيني يعني كيفاش نمي الموارد، عندنا رؤية واضحة تسجيل سوق طبليطة تقسيمة ممتاز، لأن كل تاجر يطلب البلاصة أمس باش يخلص باش يخلص، قال لك اللي فما واحد بلاص أربع بلايس وحيز أربع بلايس، لكن يقول لك أعطيني يسطر لي أنا باش نأخذ نخلص هاي 100,000 خلصك. فهمني رؤية البلدية عندها رؤية واضحة للسوق وتقسيمه وقديش يصور وقديش معناه نجم يكون مردود البلدية جيد، وبالتالي تنجم قبلي تسرع على القروض فيه إن شاء الله. هذي وقتاش يدخل حيز التنفيذ؟ بالنسبة لحنا كما قلنا بالنسبة إحنا السوق الخضر أسبوعي شهرين ثلاث، بالنسبة إحنا تو عملنا دراسة 610,000,000 نبحث عن شركاء لدعم 610,000,000 دينار خنفهم أنا السوق نحكي عليه 600 سوق جديدة منصورة هذاك تسيجة وطبليطة وإعدادة كل 610,000,000 مع السوق الأسبوعية السوق الأسبوعي ما بشوري مسيجة أي إذا كان بالنسبة إحنا طبعا عملنا الدراسة وحضرنا ممتاز، يعني التمويل مطالبون نحن مطالب ببلد كبير بالإنجاز، ولكن من الدعم إحنا عندنا تو نسعى لشركاء خاطئ. أنا مثال ما نعرفش أنا ممكن تصور معناه علاش ما يوقعش النسج على منوال ريت تو جمعية نفزاوة هذه تو جمعية من أبنائنا هذه ومن أبناء الجهة ريتها المساهمة متاحة مشكورين في المعلفتها مع الواحة الرياضية بقبلي في ربما زاد حتى في بعض التدخلها في بعض المستشفيات وفي بعض اليوم علاش انفتاحكم زاد كبلدية علاش مش شريك هذه الجمعية هذه وتكون من أبناء المنطقة سواء كان في مساهمات في تصورات في معدات معناها شوف الواحة الرياضية بقبلي معناها وهذا من هذا المنبر نرفعه مرة أخرى معناها الشكر الكبير للأعضاء نتاع الوخيان جيليتنا كل بالخارج اللي انخرطوا في هذا المجهود ونعرفوا راهو أبناء زاوة معناها من شرقها لغربها راهو كل ما شافوا حاجة أنها معناها باش توحد الصف وفيها حاجة تنعكس على جهة راهو ما يوخروش التالي. هو بالنسبة للحكم المحلي وضع بعض الامتيازات في حكاية الشراكة مع القطاع الخاص وراو فما إمكانية أن نبحث عن شركاء في القطاع الخاص، ولكن الإجراءات حاليا معقدة وتتطلب معناها يعني بعض الإجراءات البيروقراطية الكبيرة ياسر إن شاء الله معناها فهمتني واستشارات وتعقيدات إن شاء الله بدنا نخمم بوادر اقتراح معناها شراكة ما نعرفش من وين تبي يوصل التمويل ما نجموش نصرحوا به حاليا لأن بعض الشركاء أبدوا وقمنا بزيارات للسوق هذايا معهم وأبدوا استعدادهم أنه يعاونونا في شكل ما الشكل مش واضح إلى حد ما نجمش نحكوه ايه؟ أما ان شاء الله نشكر. كفكره موجوده، كفكره موجوده، وان شاء الله تتجسد. تمت زوج زيارات للسوق ممتاز. وان شاء الله ممتاز تتجسد في المده. استاذ احمد لو كان ناخذ سقف زمني، تو نعرف ان الجانب المادي يبقى مال قوام الاعمال، لكن سقف زمني قبل نهايه 2019 ثماش امكانيه ان السوق هذه نشوفوه في حله جديده؟ والله هو لو كان معناها معناها تتحل الإشكالية المالية خاصة يعني هذا قبل 2019 إن شاء الله. فهمتني؟ اللي تو حاليا نخدمه فيه توجد اعتمادات متاعها قبل 2019، حتى قبل جوان وجويلة 2019. بالنسبة للسوق ذاك سوق كبير جدا، 7 هكتارات مش من البساطة على 7 هكتارات. 7 معناها هو هو بجد توسع، وانتم اكثر معناها توسع، لان باش لان راه العدد المنتصبين كبير ياسر، وقت نقولوا الكلاس الرتبه الاولى راه مش استاذ احمد بربي باش نسدك لاني اول مره نشوف انا مواطن تو تقريبا في المدن الكل ما عادش السخونه تو نجي واحده منطقه امنيه، وتعرف الوضع الاستثنائي للبلاد احنا نعيشه، تعالى نسكروا باريارات، وشنو هو ذنب المواطن اللي جاي من جديده ولا المنصوره ولا جاي بطه معناه يتسكر السوق نهار ثلاث؟ معناه احنا ماناش ضد الناس كلها توا، هذا دعوه المواطنين. يقول لك يا خويا هالمظاهر هذه بين ظفرين، هالانتصاب، ما نحبش نقول كلمه الفوضوي وربي يعين الناس كلها، احنا ما ضد حتى حد، لكن هات جاي هالطريق هذا راهو هذا حق مواطن، حقي انا وحقك انت وحق الانسان اللي باش يمشي عليه، خاطر دافع عليه بنيات ويدفع عليه وملحقه باش يمشي فيه. جي نهار ثلاث تسكر يعني باريارات، ما تخرجش من هنا ما تدخلش من هنا، الطريق زاد هذا المؤدي معناها الصعده هذه في وينك المخبزه وينك الوحده كيف معناها ما انزل الله من سلطان والعراك اكثر من واحده. اليوم هات السوق هذا ما عادش نشوفوا مظاهر ذميكه، الناس كل داخل. وتو نجيك النقطه الثانيه، نفكروا في اليوم باركينج، اليوم مستودع سيد احمد، اليوم مستودع. تعرف انت الناس اللي تجي معناها من احواز وتجي من مختلف معتمديات الولايه، لو كان السوق يجوا للسوق لكان مش عارف 200 سياره 300 سياره ثميكا راسيا، وعاملين انتم حتى مكان لها وعاملين تيكي بسيطة يا سيدي، هات تيكي دينار 15% ولا 500، نشوف المردودية. اليوم المشكل وين الصعيب؟ الصعيب في أن اليوم احنا ما تدخلوش ثقافتنا هذه، وإلا أنتم ثم تصور، ولكن شوية وقت ربما يمشي. هو اليوم عندنا جلسة مع في حدود 3 مساء مع الأخيان في الغرف النقل الريفي جيد جدا، وحول وضعية المحطات، وعنا هاني جاي المحطات ما نسينا هزت، وعنا اقتراح بالنسبة احنا عندنا فكرة السوق هذاك أن ما يكون السوق. أول حاجة كلام متاعك صحيح، ونضيف لي حاجة أخرى، أن رأوا فما إشكالية للتجار مدينة قبلي، طالما أن السوق هذاك ينتصب من السبت إلى يوم الثلاثاء 4 أيام في الأسبوع، وبالتالي الشباب اللي حب ينتصب ويفتح دكان راهو فما مزاحم ليه بالتفصيل والجملة، راهي كارثة على قبلي وكارثة على المدينة، لأن عمره ما صارت في ولاية أنا سوق ينتصب 4 أيام. وبالتالي ما تلومش التاجر الشاب باش ينتصب، احنا نحبه ننهو التشغيلية، فما تشغيلية وظيفية فما تشغيلية تجارية، أعطيني شاب باش يحل حنود وبحذا السوق يتحل 4 أيام يبيع بالجملة والتفصيل، هذا مش معقول. ورغم أني راني سيدي أحمد نكره الشعبوية، ولو كان جو نشجع في أبناء المنطقة، يعني الناس كل در تونس وما عندنا حتى مشكلة ومرحبا بالناس الكل، تسمع فيا ولا معناها المعظم تجار تخدم على الراحه جايه من برا من مختلف ولايات الجمهوريه، هذا حقهم مكتسب، هذا حقهم باش يخدموا على الارواح ربي يعينهم، اما على الاقل ثم شكون معاهم اليوم من ابناء الجهه اللي نشوفوا اليوم. ما نحكوش على السوق، لان السوق هذاك بالنسبه لنا المواطن، كل مواطن ما هو الحق في الاتصال، نحكوا على التجار المنطقه البلديه ككل. هناك تحكي لي انت على التجار اللي يدفعوا معناها في المعاليم، في المعاليم في السوق البياز، واضح المحيطه فما تجاره انت كيف تلقى الناس يبيعوا بالجمله والتفصيل في الالكترونيات، كل شيء في كل شيء. اول حاجه هذا ممنوع، ماك عارف ممنوع صحيح، وهذا ياثر على التجاره هذه تجاره موازيه تضرب التجاره القاره. احنا الخيان الكل كيف معناها ومنا تو باش باش نمشي معاك المسألة أخرى جبتها أنت، خلنا نحكيها أنا معاك على هامش، أنت سبقتني على هامش اليوم مع الأخيان في الغرفة. أنا باش نسأل سؤال وخذني على قد بساطتي، الولاية الوحيدة اللي فيها الأولوية مخالفة الأولويات الكل هي ولاية قبلي، الأولوية المواطنين يا سيد أحمد اليوم اللي جايك من برا. أنا سيدي أكد لك 80% من اللي سوقوا 80% من اللي سوقوا هذا الشعلة بقدرة ربي نخزر لك، وهواني نخزر لك بعيني كان انت خليت لي اليوم الأولوية هذه مشكلة كبيرة ياسر. شكون اللي عد في التصورات هذه؟ مع احتراماتنا ليه ما عندناش معاه حتى مشكلة، أما بربي بربي شرق الأطراف اللي كذا روعيب اليوم وقت نجو في الرمبوانات الكل يا أخي، معناه في 24 ولاية 23 ولاية في تونس، يعني القانون واضح إلا في ولاية قبلي وفي زوز مفترقات. العجب أنك في زوز مفترقات تلقاه يا سيدي، صدقني هاني نقولها لك أنا ويوميا مواكب للشيء هذاك في الشعلة. تعرف شو يعملوا؟ اللي هابط ستوب هذاك عارف اللي جاي من غادي ستوب، جاي من المجازين هكا عمل ستوب، الاخر يعمل الاخر هكا يخزل بعنا هكا، معناها انا وانت الاولويه ولا شاور لي حتى الاولويه. وصارت حوادث مروريه معناها حتى في وين محطه البنزين هذه هنا، حتى ما نحبوش نعملوا اشهار محطه البنزين في الطريق هذه المؤديه الى مدينه دوز، معناها تهز البلديه باش ما نعملوش اشهار للواحد هذا زاد كيفكي. انا قلتش مره نحضر مره تسوق ثم تزيري تخلف فيها ما يتحملش مسؤوليه، تزيري ما يعرفش وما ذماش حتى العلامات. اليوم مرجعا نشوفوا تحيين اعاده النظر الانسان اللي عمل هذايا، بارك الله فيه اجتهاد اسيدي اجتهادك في غير محله. اليوم راهي ثم طريقه، اليوم طريقه الاضواء، اليوم الناس طورت يا سيد احمد وثم حاله زاد في قبلي ان إيه؟ اليوم ثم اسطول النقل تطور والمترجل اكتسحت المقاهي والمطاعم اكتسحت يعني كل الارصفه، بدا حتى على الكياس مع قد يمشي المواطن هذا. اليوم على الاقل ضو اسمع لي، الضو الاخضر معروف الضو الاحمر معروف المواطن، لاني انا متاكد ساعات تلقى علامه من تحت يرم اولويه ولا قف مغطي على شجره نجو بيش يقول لك ولا ما ذمش اصلا، ما كاينش تعاطوا مع المساله هذه. تفضل. هو معناها قبل قليل وقفني مواطن ويسال فيا قال لي معناها حتى قبل باش نعمل دور على اليمين ولا على اليسار لازمني مرايه مقابل، تعملوا لنا مرايه على الاقل نروهم من قدامنا. معناها هو اللي قلت لك انتم ما تحملوش المسؤوليه هذايا، معناها اجتهد اليوم انتم على الاقل اليوم بالاجتماع هذايا مع القيام في الغرفه ومع السلطات الامنيه اليوم ثم تصور سيد احمد، خاطر هذايا راه حنين مش اني قلتها، هذايا راه مواطنين يحكوا، مواطنين في الشارع ويبلغوا فينا، معناها فعلا راه وضعيه. انت كان تمشي سيد احمد مع المنتصف النهار والسته وقت الذروه تقول صدقني ثم مره بقينا تقريبا اكثر من 17 دقيقه باش تعدينا من حذا اللي سي ثميك تكنيك ترى شنو ترى ثم نهارات الظهر، لا هذا عارف من يمشي الى الاخر من يمشي، معناها كبك لك سون يخرج له ايده وصلت تو الناس بتخرج يدين بعضها، هاي تعد انت هيا كذا مشكلة كبيرة. فضل. هو من حسن حظ بلدية قبلي والمدينة الوسط أن الأشوارها متاحة منتظمة يعني قابل للإصلاح وهذا واضح، وحتى جلسات لجنة الإشغال في لجنة المرور معناها واضحة، وعملوا حتى جلسات مع الخيان في شرطة المرور وخيان معناها في مختلف معناها الغرف متاع النقل وريفي ولا، وكانت معناها قراءة تقريبا جسدت في وثيقة تصادق على المجلس في الجلسة الفاتت معناها الرمبوان نتاع الشعلة وعديد من الطرقات اللي فيها يبقى في قبلي واضحة العملية. إذا كانت حلت مشكلة المحطات اللي هي محطة قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية راك تنجم وقتها المكان هذيك هي أماكن باركينجات يتنجم السيارات، لأن ما تنجمش تمنع مثلا الوقوف والتوقف في شارع بورقيبة بدون وجود بديل اللي هو اللي باركينج دي باركينج بلدية قبلي، ولا تغص بالسيارات العدد تضاعف كثيرا، وبالتالي رؤيت بلدية قبلي أن واليوم الجلسة ثلاثة تقريبا حول نقل المحطتين محطة قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية. وذية نجم تكون تشكل أي هاو باش نمشوا توا أو باش نسمعوا في هذا الإطار، يعني مواطن يتحدث عن وضعية الاختناق وأيضا حول وضعية المحطات. تفضل. بالنسبه للسيد رئيس بلديه قبلي هو على كل شيء ما نشبش نحكوا له احنا معناتها حاجات جديده اللي هو الاكتظاظ في المحطات وخاصه قرب المجازا، معناتها ما عادش معقول يا خويا احنا طلبنا مكان عند الاتحاد انا عند سي هادي الحذاري، معناتها ملف اللي احنا باش يحولونا في محطه في اقرب وقت، وهذا الدراسه موجوده وماهيش حاجه كبيره، معناتها جيز باش يحضرونا المكان ينظفوه كذا وباش نحاولوا نرتاحوا من الاكتظاظ، هذه حاجه. ثاني حاجه الطرقات، وهو في علم امس ولمس بركه مشيت للتجهيز على كل يقصوا الضوء ولا حاجه في الطريق يقصوا الخيط كابل ويخلوا ثم بحذا واد المالح قصه عندها اكثر من 4 شهور مشينا انا ولمسوا انا رجعينا اليوم هنا اليوم جايين احنا اصلا باش نجوا بعد عايشه جيت قلتها في جلسه ووصيت جماعه كذا وعلمه وكلمه السيد هذاك محمد بن عبد السلام في التجهيز قال لي كذا قال باهي انا علمي به وانا صلح له لهم مش صلحوا صلحوا التجهيز بارك الله فيهم خاطر اجتهدوا مشوا طلبوا راح زفتوا رجلهم معناتها هذه حاجه بالنسبه للضوء في الطرقات يكروا البلديه قاعده تبيع في مشاريع معناتها المقاولين والضوء يسرقوا فيه شوف الرمبونات اللي عملوها في فجريع بين الرابطه وفجريع وبجز كلها سرقه الضوء ذاك الطاقه الشمسيه ماذا بينا يتبدل يقول لي كابل طالما هو الضوء واصل للطريق علاش والمحاولات يعملوا دراسه مع التجهيز مش حاجه كبيره يا خويا اربع كانتونات يدورهم تتولي رمبونات اللي يهز الجامع ذاك المفترق هذا دار الحاجه نقول هنا مدخل فجريع ومدخل الزيره يعني زيره فجريع المنصوره هذا لازم يكون محمي يزينا من كل شيء نبقوا نحكون ديما نعاودوا ديما نعاودوا يا خويا وينكم وهو على علمتي هو ودجا ويتعدى وكان يمشي غادي واحد وكذا هي كنا سنحمد في الاستماع الى سائق يمثل يعني سواق النقل الريفي في مدينه قبلي اليوم مشكل المحطات المشكل انكم بصراحه بديتوا وهذا ما يحسب لفائدتكم ومن خلال تدشين محطه قبلي الجنوبيه شيء جميل جدا لكن ما زلت ثم المعضله المحطه قبلي الشماليه محطات قبلي الشماليه وايضا قبلي الجنوبيه يعني ثماش سقف زمني استحمد في التعاطي مع هالزوز ملفات هذه لأن اليوم سمعنا بجلسات عديدة سمعنا بتفعيل إجراءات لكن وين المشكل بينك وبين الغرفة يعني غرفة النقل الريفي شكرا هي فرصة اليوم إن شاء الله الثالثة مساء فما جلسة مع الغرف بخصوص المحطتين محطة قبلي الشمالية ومحطة قبلي الجنوبية إن شاء الله عند طلبها المواطن يطلبه البرذور لسائق ولا يهمه الأمر معناها إن شاء الله تكون العشية الجسد وتكون عندهم رؤية مستقبلية لأن عندنا اقتراح وهم عندهم اقتراح وقمنا بزيارة المكان المقترح هو الاختلاف وين سيد أحمد هو بالنسبة تسيج هو ما فهمش اختلاف حقيقة أي. هو ما فهمش اختلاف فما كانت مكان مخصص فما اتفاق سابق اقترحوا مكان اخر احنا وافقنا يساعدنا احنا ديما ما دبينا ما نساعد جزء اطراف تون المكان ما عادش تما مشكل لا احنا ما يساعدنا طالما انهم راضيين وين المكان المكان تقريبا في الجزء الجنوبي من سوق الاغنام سوق لا سوق بحذا الفريد بحذا الفريد مكان على قديش يمتد والله كبير ياسر يستوعب الكل تو سيد احمد باش يكون على شكله محطه قبلي الجنوبيه انتم كفريدي باش تدخلوا بالنسبه لنا احنا قبلي كيما قلنا احنا عندنا الاقتراح ان ان ان يجهز وقتيا على الاقل يستوعب جميع السيارات في لي باركينغ نتاعها يعني بما فيهم نقولوا احنا قرى قبلي الشماليه ومعتمدية سوق لحد كل كل كل, كل. والمكان يتسع حتى لقراءه مستقبليه احنا نقرا حساب المستقبل يعني البحاير ولا ونقولوا احنا مثلا توا قطعايه وقطعايه لان بعت لا قطعايه لا خاطر قبلي الشماليه بالتسميه لكن تابعه الجنوبيه حق يعني نقولوا احنا قبلي الشماليه يستوعبها والمكان كبير أي. ومعناها نجم هيئه جزئيا بح- استاذ احمد تو هو هيئته لهم وحتى هم مواطنين ومع المواطن على الاقل اكل بالشي حظه تعرف انت تخصيه الطقس في هذه المنطقه في معنى وتعرف عندنا مواطنين موظفين في شهر رمضان شكون يروح شكون كذا معناه ثمش مكان ثمش مجموعة صحية تفكروش على الأقل حتى معناه بشكل كذا في انتظار أن تصير لا لا خمم نحن بالنسبة نحن إن شاء الله جلسة هو معناها كما قلت لك إن شاء الله نكون نحن الناس كل متفقين على أن فما إشكالية للسيارات الحوادث هم يتشكوا أصلا أن هم يتعرضوا سياراتهم يوميا في دائرة المغازل منطقة ذيك إشكالية مع المواطنين إشكالية مع وسائل النقل الأخرى نحب ننهي المسألة هذيك أو حالة الاكتظاظ المروري ونربحوا أن هي معنا مكان لايق مكان لايق معنا على الأقل لايق جزئين ثم احنا نمشوا للمرحلة الثانية هي توفير على الأقل مجموعة صحية هذاك كل مقدور عليه إن شاء الله إن شاء الله هو خطر ولكن يكفي باش يتنقلوا يكفي خطوة راهو تو سيد أحمد اثنين وثلاث وأربعة في قبلي معناها سبحان الله ما تقدرش تتحرك وفي مربع محصوره جهه في مربع يعني معروف طريق الولايه المحكمه وكل البنوك من ثميكا معناها مع المواطن مساهم زاد فهمتني ولا يعني تو موظف يخدم سكين في اداره مش تيجي ونحط كربت يعني مواطن يخدم في يعني ثميك في البلاصه هذيك حدا كذا ما هم من حقهم وخيان في النقل الريفي خاطر حتى هم زيد بدوه. اما اليوم خلينا نتفادوا هالمشكله هذه وخلي نعطوا شويه جماليه لهذه المدينه ونخلي تتسع شويه على الاقل بنقله وحتى توفير جانب منها الاريحيه لهذا المواطن وكل شيء. به سيد احمد باش نسالك على وضعيه اخرى. وضعيه كنت رافقتكم في زياره في منطقة فجر الريح واليوم عندنا صعوبات كبيرة في هذه المنطقة. ظاهرة النز اللي الناس صراحة تعاني الأمرين هذيك. اليوم أنت وسي حكيم وتحياتنا ليه فهمتني أي سيد كاتب العام كنتوا تحولتوا معناها وتقريبا شفتوا معك المواطنين وتحدثتوا معهم وعلى أساس ثم تصور إن شاء الله ممكن إمكانية التدخل ب معناها بمعية مندوبية الجوية الفلاحة بقبلي. اليوم وين وصلنا الناس هذية ووريت معكم الحالة وانت الأول بصراحة فوجئت بالحالة الكارثية بين ظفرين. يعني شنو مجال التدخل أو وين وصلتوا في الموضوع هذا؟ هو بالنسبة لبعض الزيارة الميدانية هذيك ترتبنا جلسة مع الأخيين إدارة المياه تعمير وسيد المعتمد الشمالية مشكور حضر الجلسة وسيد العمد وبعض المواطنين اللي هم المنطقة ذيك تقريبا فجر الريح والرابطة وطنبار. وكانت المشكلة واضحة معنا بالنسبة للنز فما بيوت مكيفة قاعد تتزود مياه بشكل كثيف ولكن المياه ذيك قاعد تضخ نحو الطبقة الجيولوجية اللي هي ذيك معنا منطقة صاعدة عالية ومنطقة منخفضة وبالتالي يطلبنا من الفلاحة أن هي تكون معناها تتدخل وتوقف مد الطبقة المائية ذيك بالمياه لأن هي إشكالية النز هي إشكالية إمداد لمدة سنوات كبيرة من البيوت كانت تدخل مياه وترجع ما عادش ترجع لأن تتسيب في الطبقة المائية معناها حتى تنشيات لو كان ثم بير ثم بين ظفرين خندق ممكن فهمتنا ولا كان يحل مشكلة يحلش مشكلة يزمع هو فما بيوت مكيفة فما تزويد بمياه ساخنة مياه معنا فما دخول ورجوع المياه هذيك المياه ما عادش ترجع وبالتالي معنا سيد مندوب الفلاحة مطالبش يتدخل وهو مشكور معنا معنا وعدهم. هذا الجانب الآخر. الجانب الثاني هي الإشكالية اللي هي الدائرة متاع المنطقة قبل الشمالية وهذا مهم يسمى إدارة التعمير طلبناهم باش يتدخلوا واحنا طلبنا توحاليا من السيد العمد ان يعطونا الطريق نتاع المسار نتاع الخنادق باش يتعدى على مناطق مشكل الفج الرابطه طنبار ونحن في انتظارهم باش نقدموا المقترح هذا لاداره التعمير. تو نعرف الطرف هو التهذيب العمراني في مجال التدخلات في عديد الاحياء في مدينه قبلي. اليوم باش من طرف دون طرف كذا اليوم هل هالتصور هذا بانكم ربما في شراكه او ربما انكم تقدموا اقتراحات لوكاله التهذيب العمراني في اقتراح الاحياء اللي باش يتم يعني انا نقول على الاقل بالخرسانه الاسفلتيه وبكل مقومات ان باش يصبح حي لايق وهذا مشكورين انتم بصراحه خطوه معناها تتحسب لي فائدتكم في مجال التدخل في قبلي معناها في النزلة الجوفية كالمعاناة متاع الناس وإن شاء الله المشروع معناها أنا نقول ما يتعطلش خطر نشوف فيه يوميا تقريبا المشروع مشى في خطوة ممتازة جدا ما يكمل. اليوم ثماش انفتاح توجه نعورة وصلناها الحمد لله يا ربي تقريبا بريس كملت بعه. اليوم تقريبا دخلنا على حي تريقبس نزلها ووصلها الوحد. اليوم ما زالونا بعض الأحياء في هذه المدينة يعني أنا مانيش باش نسمي أحياء أما أكيد أن ثم مجال تدخلات في ثلاثة أو أربع أحياء أخرين حسب حتى باتصالات المواطنين معانا. اليوم هنا البرنامج هذا باش يتواصل أم أن حدا ومشكل أحياء قبلي راو نحكي زادة راو أما أنكم تبعين أنتم بعض ما تبعتكم منطقة البلدية الرحمات باش ما يتغشوش عن الأخيان تلمين تنبيب معناها طنبار على الأقل أنا أتحدث على المناطق اللي تشملها. اليوم بإضافة إلى مدينة قبلي معناها في الأحياء تدخلات أخرى زاد باش تنفتحوا على بعض القرى الأخرى. هو المشروع ما عادش نحكوا على منطقة بلدية معناها مقتصر على مدينة قبلي المنطقة البلدية هي كل المناطق الممتدة من رحمات للدائرة إلى القطاعي وبالتالي كل يهمنا المنطقة البلدية كل أصبحت تحت رمي الإنجازات إن شاء الله تكون تعم الكل. بالنسبة نحن إلى حد الآن ما نجموش نعطوا تصريح واضح ولكن عندنا أنا نعرف أن فما مشروع رحمته بازمة نعرف أن مشروع في قبلي الشمالية، نعرف أن السيد وزير الجامعة المحلية خصص 851 مليار لفائدة البلديات الجديدة والبلديات التوسع، وإحنا من المناطق اللي توسعت كما قلنا ضفتنا 13 منطقة، وبالتالي باش يجينا نصيب من التدخل إن شاء الله لترصيف وتعبيد وتهيئة المناطق هذه إن شاء الله. أول ما جينا الأمور العملية أنا ما نجوش نوعد ناس طالما ما عندناش معناها وثائق رسمية، فإن شاء الله في القريب العاجل وإحنا نأمل أن هي خطر البوادة تقول في جام فيها في فيفري تو إن شاء الله تجينا الاعتمادات المنزلة للمناطق هذه، وفي بيننا ببعض التدخلات في مجال التنوير وإحنا خصصنا زاد وإحنا نتوى نقوم بدراسات اللي على الأقل من جانب التنوير تدخل البلدية من جانب الاعتمادات الخاصة هذا ولا مجلسية مشكورة. سيدح مش نسألك سؤال آخر وتعرف هرب مني السؤال على قوة تهرب مني. سيد أحمد اليوم ما اقتراح وهذا اقتراح حتى من مواطنين اليوم ما تعرفوا أنتم تدخلتوا في مجال المساحات الخضراء على غرار الحديقة حديقة المستشفى الجهوي بإقبلي وأيضا على غرار الحديقة اللي موجودة في جنعور. لكن اليوم سيد أحمد أظن الزوز شيء جميل يحسب لفائدتكم، لكن اليوم في الصيف نارو في الصغيرات تم اختر محدق، نارو في فضاء فارغ لا فيه كشك ولا معناه ولا فيه واحد ان ثميك باش يبيع ولا كذا، نحكي انا والكل يعني ما نسقط عرزاق تقول لي هاو ثم حذا في سبيطار ولا كذا، ربي يعني نسكر انا نحكي لا ثم تحس ان السكيورتي جانب الحمايه نقدوا مثال بشبكه حاجه بسيطه سيد احمد علىك الصغيرات مع اوليائهم باش يلعبوا ولا باش كذا يجري باش كذا ما يوليش الولي مفجوع، ثم باب مثال ويقضي حتى الحراس انتم منكم انتم مثال وراو معاليم المواطن كيداش لو كي باش يدفع 500 ويجي ثميكه كذا اليوم اختر خاصه الحديقه حدا سبيطار وجنعوره وعنده حادثه في جنعوره يعني حادث مرور كان معناها الطفل يظل يتوفى فيه ولا بنيه الله يرحمه عنده سنوات في معناها قص الكياس كذا بسرعه ماكش باش تحكم بسياره يجري فهمتني ولا حتى ما يجريش عادي هو اصطدام معناها يصير اليوم ثمش تصور لكم انتم في اضافه مساحات خضراء لتشمل باقي الاحياء في النزله والا ما نعرفش انا في طريق جابس مره اخرى والا في في اي حي وثمش مجال انكم الحمايه نتاع هالمناطق هذه بحاجات بسيطه راهي ما تكلفش ياسر نتصور. هي البلديه تستوعب كل المقترحات ان شاء الله وهو فيها فكره جيده بحمايه وعندنا تصورات ولكن عندنا تجربه جديده تو باش تكون ان شاء الله في المنصور جدا نتمنى من راديو نفزاو يتبعها ان شاء الله وعد. هي تجربه نموذجيه حاليا باش تنطلق في خلال 15 يوم باش تتحول الى منطقه سوداء معناها منطقة متاع رمي معناها الفضلات المنزلية إلى حديقة في 15 يوم بالشراكة وبربي وبربي ميسيرش من دمك إيش بدت أهلنا في القطعية بربي أكمالها رمي عانوا في الأمرين فك المصب أنا ما عندناش معاه مشكلة الناس كذا ولكن اليوم نبحثوا لهم على حل خاطر قد شمرة يتصلوا بينا معاناة كبيرة جدا يعني أهالينا في القطعية مش حتى هم راهم حتى احنا كأنت سايق ولا اللي عنده ملك غديكة ولا اللي عنده كذا ولا اللي خارج صدقني سيد أحمد توصل فترة مش بلارات تسكرها بلارات والشيء دخلك معناه دخان وكذا معناه اليوم ما هو الغالب هذاك المجال كذا نفكروا على الأقل ريثما يجينا هالفكرة اللي قال عليها سيرياض المؤخر وحتى الوزير اللي فات ونسمع فيه وشنو مع التوزر والتنسيق وكذا ما تعرف دراسة وتعرف الإجراءات البيروقراطية في الإدارة هذا ممكن نحضر لنا بعد على الأقل الوضع الراهن كيفاش نتعاطوا مع الناس هذونا نخفوا من العبء على الأقل شوية ثماش إمكانية في مكان بديل أو في طريقة أخرى على الأقل باش نحفظوا بها ونحدوا بها من هالتلوث بين ظفرين. هو بالنسبة للحدائق تجربة نموذجية إن شاء الله تكون في جديدة تحويل نقطة رمي الفضلات إلى حديقة بالشراكة مع البلدية وبرنامج تدعيم وبرنامج معناه جمعية من الجمعيات وذي باش تكون نقطة انطلاقة لفكرة للبلدية أن هي ترفع جانب أن هي الجمعيات تشجع باش تتبنى مخطط لكل حديقة في كل المناطق البلدية لأن هي أصبحت كل منطقة تم وإن شاء الله ندعمه والبلدية باش يكون في بالكم أن البرنامج نتاع التدخل في ميزانيتها باش تخص لدعم كل جمعية عندها رؤية أفكار كما ذكرتها وجيدة جدا في الحدائق بتكلفة راهي ما تكلفش ياسر خاطر حنين بصراحة تجربة المعشب راهو تجربة معناها رديئة لأن تخسر 200 ولا 150 ولا 300 مليون وتوكد مشكلة مياه إذن من الأحسن أنا فما رؤية للجمعيات تشاركنا وتشارك البلدية وبش في القريب العاجل باش تلقى في الموقع متاع البلدية اقتراح أن كل جمعية تقدم مقترح في حديقة تلقى الدعم من البلدية تقبلي على غير التجربة باش تشوفوها. بالنسبة لل هو سؤال أي نقاط سوداء تفضل. بالنسبة لنقاط سوداء عندنا 20 نقطة سوداء تم تصويرها وتم تحديدها وعندنا حاليا نبحث عن مصب مراقب. للأسف أن المصب اللي موجود حاليا هو مصب وقتي باش يكون مصب جهوي ولكن مصب وقتي نظرا أن قرب طبقة المياه من الطبقة الأرضية من السطح الأرض وبالتالي ما يصلحش باش يكون تجميع فقط. احنا الآن نعاون نحاولوا من الأخوة اللي هم شادين معناها الأراضي الخاصة يعاونونا في إيجاد موقع تقريبا 20 هكتار باش يكون مصب مراقب وهكا نتعاود مع لونجيت في رفع هذه النقاط السوداء. هو جانا سؤال سيد أحمد حول وضعية أنا ما عنديش على فكرة ياسر بصراحة أما جانا من واحد من المستمعين يعني ملاحظة على الصفحة يقول يعني ثم جبانة جديدة هذه وفي المنطقة هذه اللي فيها اللي ما بين فجر ريح في بالي ما عندك على فكرة ولا لا وعلى أساس أن فوق بعضهم ولا ما نعرفش يقول علاش البلدية أنتم أقرتوها معنا مقبل فجر ريح هي ولا شنية هذه معناها تو حتى الملاحظة هي ما الإشكالية وين هي الإشكالية يقول معناها أن يقول ما نعرفش يقول الناس يدفنوا معناها أقر جبانة فجر ريح تفن فيها واحد من فج ولده وأحفاده ويقول تتفن هو فيها وبعد ما تفن فيها حتى حد وكذا سمى الاسم زي نذكر فيه والبلدية أقرتها كمقبرة لفجر ريح علاش ما تبنهاش وما تتبنهاش يقولوا هكا البلدية على حد قوله ويستعملوها الناس يعني هي يقولوا معناها المقبرة بجوار مقبرة الرابطة أنا ما فهمتش معناها الصيغة ممكن هم يحبوا معناها مقبرة أخرى مستقلة أنا هيك اللي فهمتها حتى كل فكرة هيك ما لعرفش كيفاش هو البلدية رأي المقابر والدور العبادة وكل تحت معناها البلدية هي تساعد في صيانتها معناها هي مرجع نظر اللي هي حاليا تو ما مدري محنية البلدية مجلس قروي معناها هي تو مجلس قروي لكن برش معناها أملاك ما انتقلتش للبلدية ولكن على أي منطقة سكنية ترى هاو تو مثلا احنا دعمنا بعض دور العبادة بحديد وبعض الإمكانيات الموجودة لصيانتها كما هو أخيرا مطلب نتاع المقبرة بتريجيبس علي ما لا الأخوة في فجر الريح يشوفوا الرؤية نتاعنا هذه الأرض دي إذا كانت تسند للبلدية البلدية نشوفوا كيفاش يقع صيانتها يقع ممتاز سيد أحمد ثلاثة بصفة برقية ثلاثة الملف الأول ونوصلنا في ملف دار الشعب بالنسبة ننتظر النتيجة من أملاك الدولة إن شاء الله. اثنين منتزه الفردوس هذا الجاثم على الصدور إلى حد الآن لا تم تفويت فيه المستثمر ولا صرفت فيه البلدية والوضعية مقرفة جدا حسب يعني متساكني تلك المناطق او معناها المواطنين اللي يسنوا بجوار هذا المنتزه ونعرفوا على ابواب فصل صيف مشاكل كبيره جدا من اليوم وصلتوا في المنتزه هذا احنا تشاورنا مع الهيئه المشكوره المهندسين عماد المهندسين وتشاورنا مع الاطراف كل فما دراسات خاصه بالنسبه لنا رؤيه البلديه المستقبليه ان وضع مخطط برنامج لاستعماله لصالح العام ثم يترى شراكة مع القطاع الخاص أو استعمال غلام بلدي هذا المجلس باش يقرر إن شاء الله في الأشهر القادمة. السؤال الأخير تلويح بتلويحة بأسبوع بدون لحوم حمراء في قبلي أصلا ساعة هو اللحوم اللي ما عاش قدرين عليها نشتو البيضة اسمعني أسبوع بدون لحوم حمراء في قبلي يعني من قبل القصابين على خلفية المسلخ البلدي ونعرفك سيد أحمد تحاولنا مع بعضنا جمعتين ثلاثة جمعة تالي في الاحتجاج الأول وأنت الواحد من الناس يعني كنت عبرت عن استيائك إزاء الوضعية هذه اليوم يعني نسمع فيهم الصباح يحكوا نحكي معهم يقولوا لي رانا ممكن بداية الأسبوع الجاي رانا أسبوع على الوضعية الكارثية اليوم أنتم كبلدية هذاك الوضع وهذيك الإمكانيات نعرف وتدخلتوا بما يمكن أنا ما تدخلوا به اليوم كيفيش التعاطي ماذا يجب كيف يجب أن يكون هذا التعاطي هم الخيان قصبين عندهم الحق نظرا للوضعية الحرجة بالنسبة لك بلي بلدي بوفر 300 ألف دينار مشكور المجلس الجهوي يعبر عن توفير مبلغ اعتمادات الوزارة لم يعني بقنا كل وزارة وزارة 500 ألف دينار إلى حد الآن يعني توا نقوله احنا تقريبا الحدود مبلغ 600-700 موجودة اي بالنسبه لنا احنا وهو بما قيمه مليار و100 في بيت. هو بزوج مليار و400 لكن يكفينا باش نعملوا هو لو اول على الاقل. انا ما فهمتش سيد احمد الوزير مرفات في زيارته الاخيره يحكي على واحد نجمع وواحد يجي مرجي معتوق لازم يذبح هنا يودي خط مديري. ايش اي شو خط مديري معناه مرجي معتوق جاي باش يذبح برشن يعني باش يركب يركب بيه ويتروح بيه معناه يجي من من من نص الليل يذبح ومروح على باش تشوفه يوسف. انا ما نعرفش بصراحه في جوانب هذه بيوقراطيه بحته. اخويا مصلح انت مثال اقرب مدينه الفوار مثال اعمل حتى مثال وكون مناقب معناها ثم ناس تباعد راي ثاني مساحة من حيث الجمهورية. أنا نهارتها بقيت باهت معناها شي يحكي قلت معناها من يجيب لك واحد من سوق لحد عنده مثلا مش عارف أنا برشني وترشني وتجي يذبحهم في مصلخ يقبل لي وبرا روح كذا والله تو مسافات قريبة هنا ممكن معقول إذا أما مرجي معتوق تصور معناها هذه والله في والله في سبيل الطرفة. هات وفر اعتمادات هات وفر اعتمادات وهات أعمل وهات كذا وهات أنت هز سخر أنت السيارات أنت تابعاتك وجيب الناس هذونته. بصراحة أنا بقيت مصدومة يعني أنا اللي قالوا كاكا قال أنا مع التصور أنا يزم يجي هذا يذبح هنا في المكان هذا ويروح معناها 240 كيلومتر على برشني ممكن ما ينحلاش حتى 5000 بعد ما الله يهديك. سيد أحمد أولا هي كلمة حق وردة بهي باطل بيعطيك الصحة. أنا نتصور سياسة الهروب إلى الأمام سياسة الهروب إلى الأمام هو نتصور واحد بشي بعثوا لكندا باش يعمل والله غريبة والله بعثوا لكندا ولا بعثوه باش يعمل تصور جي حاب يطبق على المناطق ليس أن باللي ما بين المركز وما بين المحيط 160 كيلومتر باش يجيب علوش ولا نعجة 160 كيلومتر معناه يذبح 250 دينار يخسر علامة 300 دينار 300 دينار الكيلو يتباع ب 50 دينار يعني برامج مسقطة هذه هي نرجو أن هي تنتهي مثل هذه والله أنا والله الواقع انزل الواقع أنا حاجة برك حاب نسأل السؤال السادة النواب في الجهة فعلهم بالحكاية هذه ولا في التصور هذا اللي قدم السيد هذا الوزير في زيارته الاخيره في علمهم به ولا وقت الحكاية قال راني انا باش نعمل مصلح مصلح في مركز الولايه وراه قال قصه بين الكل باش يجوا من مختلف مناطق الولايه وبشرط يذبحوا الكل هنا معناه في بالكم بي بربي تباعد المنطقه راي المساحه الثانيه راي الولايه الثانيه من حيث المساحه بعد ولايه تطاوين معناه اليوم لو كان هذا تصور هذا راهم باش يبلغوا فينا القصابين اليوم الصباح وتحثوا معنا فيه معناه اليوم حتى في الميكروتشوال اللي عملناه كنا نسمعوا فيه تحثوا على المعاناة هذه معناه اليوم انت تسمع في اهل المهنة وإلا انت وحدك في تصور اكاديمي هكذا معناه جي كذا. سيد احمد كلمة الختام شكرا على هذه اللفتة الكريمة وتقريب العلاقة والتواصل هو حليت العلاقة. انا باش نقول لك حاجة شوف سيد احمد هذا كان من بالراديو نبزاو ثقوتك رو في شخصك والصيفة لأن سيد أحمد مش اليوم نعرفه ورجل كفر ورجل ميداني وحتى واحد يشك في نزاهة وقدرة هذا الرجل وأثق أيضا أن حتى راديو نفزاوة وتعرف علاقتك أنت وعلاقة لخيان بلدية وعلاقة مختلف الإدارات في بهذا المولود هذا المولود اللي راه تقريبا شريك فاعل في التنمية وراه ما ثم عاوتو باسم الزملاء كل يعني تحثوا رانا تعرف انت اكثر انت تو علاقتك فهمي وعلاقتك بلوخيان بجسم ولوخيان الكل علاقتك يعني اليوم رانا والدليل هذا ان وجودك انت هنا دليل على رحابه صدرك لو قريت انت حاجه مثلا كذا ودليل على ان احنا زاد ما ثماش نوايا يعني باش كذا فهمت معناه اليوم ربما هو سوء تفاهم ان نتصور خلي اكثر كان بيمكن تطويق ملاحظه ممكن انت لك الحق انك تبدي ملاحظتك معناها وما ثم حتى مشكل فهمتني ولا اما ديما انا نقول في اطار بعضنا نتفاهموا ونتوصلوا الحل انت راهو ما لاحظت ممكن كما تحبنا وحنا ما مثلا ربما زاد اذا ما نحبوكش ما نتواصلوش معاك راي اما ديما نحاولوا ان ديما تكون ونعولوا على تفهمك وحنا زاد من ناحيتنا كما نقولك راهو ثق وتاكد باش يبقى سيد احمد يعقوب من الرجال اللي تعول عليهم الجهة ياسر وراو خاصة أنا نقول في المرحلة هذه الرهنة وما تطلبه خاصة في ظل انتظارات المواطنين وثق وتأكد راو احنا وانت في شخص كل نبعد على بعضنا شكون الخاسر هو المواطن. تأكد من حاجة أن راو نحبه الحكم المحلي بش يكبر إن شاء الله نحبه راديو نفزاوي يكبر من الحكم المحلي وإذا كان اقتنع حكم محلي الإرادي بحكم المحلي تأكبر أن يكبر، وإذا اقتنع الحكم المحلي بإرادي نبزاو ربش يكبر إن شاء الله. وإحنا الزوز راه نحبوا في خط واحد المرحلة قادمة في خط واحد، والمرحلة قادمة شاء من شاء أن نرى الحكم المحلي باش يتجسد إن شاء الله، يتجسد في أبهى الحلول نتاع، وأن عندنا إذاعة في مشكلة في جمعية راه نحبوها إذاعة خاصة بقبلي على غرار إذاعات أخرى وأكثر، وأنا متفائل بكم أنتم كرجال ونساء الإذاعة هذه، وتأكدوا من حاجة أن راهي بلدتك باللي واقفة معاكم، نتفهموا بعضنا، نفهموا الحكم المحلي علاش قادم، نرفعوا من شأن الحكم المحلي ونرفعوا من شأن الإذاعات والتواصل والإعلام، إن شاء الله ربي يوفق. أنا ما قدش نعلق بعد هذه الكلمات الجميلة من السيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي، هو للأمانة معناها مش غريب عليه شيء هذايا، كفاءة خلقا وأخلاقا وعلى مستوى العمل، ونحكم على المواطنين بصراحة ناس كل متفائلة نحكي معهم اليوم حتى ما فيهم التجارة أظن، معناه هو كنت حكيت على السيد يعني على حكاية المراية. أنا باش نقول كلمة بركة، راهو راديو نفزاوة سيظل منبر، وسيظل منبر منفتح على الجميع، وما عندنا حتى خلفية مع أي إدارة وإلا مع أي شخص وإلا مع أي مسؤول، ورانا اليوم نحاول التعاطي مع كل المشاكل هذه الجهة انطلاقا من أننا همزة وصل بين هذا المواطن في هذه الربوع وبين هذا المسؤول، نكون كل الاحترام لهذا المسؤول، وديدننا في ذلك هو هذا المواطن اللي بعيد ممكن قطعت به السبل ما قدش يوصل في معلومة هكا، علاش ربما كما قلنا رانا ساعات ساعات سبحان الله يعني تتفهم المعلومة عندنا على أساس أن احنا مستهدفين طرف يعني كن نقدموا في برمجة ولا يتصلوا الزملاء على أساس وضعية صحية لشخص ما وإلا وضعية كذا على أساس الإدارة، لا ما عندنا حتى مشكل مع الإدارة، احنا راو كم الهائل جينا من مكالمات من المواطنين يعني باش ندخلوا لهم في وضعية معينة مع سيد مدير جهوي أو مع السيد رئيس بلدية أو مع السيد الوالي سيد معتمد إلى آخر ذلك، هذا الحجم المثقل. المواطن شي يقول لك بعد يقول لك هاك أنت كذا اليوم هاك على ساعات الزملاء بحرقك يتصلوا بالمسؤول يحب ياخذوا إجابة تشفي غليل، مش هو تشفي غليلك المواطن أكل ينتظر في الإجابة. إن شاء الله نكون نتفهم بعضنا، رأي الجهة في حاجة لكل أبنائها بمختلف انتماءاتهم، رأنا نختلفوا ولكن في الأخر رأنا مصير نرجع بعضنا، لأن مصير واحد ينتظرنا في هذه الجهة ومصير واحد فقط هو أن نضع اليد في اليد حتى نصل إلى ما هو أفضل. في ختام هذه الحصة الشكر الجزيل لصديقتي فاطمة جعيد اللي شاركتني في أعداد هذه الحلقة، وصديقي برهان بن عبد الله ومن وراء أجهزة الكونسيلات. الشكر الموصول أيضا للسيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي على تلبية الدعوة. هذا الهادي بوصفة من أمام أجهزة الميكروفون يقول لكم إلى اللقاء، شيء طيبة وإن شاء الله في موعد مواعيد قادم. شكرا.